بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. في التنبيه السابق بعد أن أكملنا الحديث، هناك عبارة ذكرها الماثم يبدو لي فيها نظر من جهة. احنا وصلنا الى نتيجة من خلال التوفيق بين طوائف الروايات الثلاث الى ان الامين اذا لم يكن ثقة وكان متهما، يعني كان متهما اي لم يوثق به، وادعى تلف العين، فانه يضمن الا يعني قلنا شنو، يستحلف، روايات تقول يستحلف، روايات تقول عليه البينة، صح؟ وتحدثنا عن التوفيق بين عيون البينة والحلف هنا. إذا كان متهما، أكو رواية ذكرها الصدوق في المقنع، هذه الرواية تنص على أن الأمين حتى لو كان متهما لا يضمن، رواية واحدة بس. الآن أقرأها للشيخ ناصر مكارم في الكتاب، قال لا يلتفت إلى الرواية هذه لأنها ضعيفة بالإرسال مرسلة، وبالتالي لا تقاوم الروايات السابقة. هذا التخريج في غير محله في رأيي. أولا خلونا نقرأ الرواية ثم نتكلم في إشارة رجالية في المقام، لأن بحثنا اليوم بمسلسل يكون بحثنا رجاليا، فسننتهي لهذه النتيجة. شوف الرواية في المقنع، الرواية الشيخ الصدوق يقول قال سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال نعم ولا يمين عليه. لأقول نص في عدم الضمان حتى لو كان متهما. فتو الرواية يعني في القادر واضح الرواية. بالنسبة له إذا كان هو أمين لا، احنا قلنا فرق بين الامين والمأمون. الامين يعني الذي استؤمن شيئا، كالاجير، كالمضارب، ها، كالمستعير، هذا امين استؤمن شيئا. المأمون يعني الثقة، هذا معنى، فيكون أمينا غير ثقة، يكون أمينا متهما. طيب، وهذا فرقنا يعني الأمر، يعني صار بحثنا موضوع التفريق بين الأمين والمأمون. لما نجيب الإطلاق، ها؟ لما نجيب الإطلاق في الروايات. إيه لا أقول بحثنا هذا، مر علينا سابقا، مرنا على الروايات، إن تارة الروايات عندما تذكر الأمين تريد به الثقة مأمون. يعني لا، شوف الرواية تقول، الرواية أصلا ما ذكرت عبارة الأمين. يقول سألت الصادق عن المودع. أو عفوا أو عن المودع ها شلون؟ المودع أو المودع ما له ما له معنى يسأل عن المودع ما له معنى يسأل عن المودع المفعول إيه إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ يقبل قوله إذا كان غير ثقة يعني إذا كان متهم قال نعم يقبل قوله بل وأضاف لهم قال نعم ولا يمين عليها أصلا ها ولا يمين عليه واضح أنها تعارض طائفتين عندنا من الروايات هنا بل عفوا تعارض طوائف الثلاث اللي مرت علينا طيب خصوصا الطائفة الثالثة تقول حتى لو كان متهم لا ضمان عليه ولا حتى يستحلف أصلا لأنه أمين بالمعنى الأول يعني في مقابل الغاصب أمين شيخنا بس الشيخ ناصر مكارم هنا قال ما نكبت لها الرواية ليش لأنها ضعيفة بالأرسال هذا كلام فيه نظر إيه بس يقول معادلة المعارضة أنا شبت يشوف عبارك قال ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاعتماد على ما رواه في المقنع من عدم الضمان ولو كان غير ثقة مع ضعف الحديث بالإرتال في العبارة لا تقول لا يلتفت لهذا الأمر هذا الكلام محل نظر لأن الظاهر صحة الروايات المقنع كلها يعني الروايات اللي رواها في المقنع لأن في المقنع لا أقلها عندنا روايات يعني كل العبائر التي جاء بها في المقنع هو كتاب فتوائي يعتبر المقنع لكنها متون روايات وفي المقنع في رسالة من والد الشيخ الصدوق إلى الشيخ الصدوق لما يتكلمون عن المقنع في الغالب يقصدون ما دون الرسالة هذه وإن كان بعضهم يضمن حتى الرسالة لأقل إحنا نحتاج هذا اللي الرواية فيه في المقنع دون الرسالة رسالة والد الشيخ الصدوق إلى الشيخ الصدوق في المقنع لماذا نقول بصحة جميع رواياته لشهادة الشيخ الصدوق بذلك شوف العبارة قال شوف عبارة الشيخ الصدوق قال وحذفت الأسناد أو الإسناد وفي نسخة الأسانيد منه ليش لئلا يثقل حمله لأن الأسانيد الواحدة راح تأخذ ربما ثلثين لعله أو لأقل النص بعد ولا يصعب حفظه ولا يمله قاريه لاحظوا العبارة هنا إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية ويقولون أنه في عبارته في الكتب الأصولية يعني إشارة إلى الأصول الأربعة بعد قال موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله. فكل الروايات اللي رواها عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات وترحم عليهم وقال انها من الكتب الاصوليه. على اعتبار انه من اهل الخبره وخريج لهذه الصناعات. اضف الى ذلك ان الشيخ الصدوق وهذه اشكاليه من الشيخ الداوري في كتاب هذا الرجالي على استاذ السيد الخوئي، ان السيد الخوئي قال ربما لا نستفي صحه الروايه. حتى اجيب على كلامك مفصلا اقول لحظه واحده، اقول ان هذه المقطوعه استفيد منها امور. واحد، ان المذكور في الكتاب عباره عن روايه، صح ولا لا؟ متون روايه، ها؟ يمكن هو بعض الاحيان يذكر شرح او يذكر توضيح، وتقدر تميز بين الشرح والتوضيح وبين الروايات اللي متون روايات. داخله بحثه الاخر، داخله بحثه الاخر. وهناك جمع كبير ايضا من العلماء يقولون بصحه الروايات. وله طريق ايضا، بس على فرض وجود رواه بعاد في الطريق، هل نعتمد كتاب من لا يحضره الفقيه وما نعتمد بناء على ما جاء في ديباجه من لا يحضره الفقيه؟ جمعا مو قله قالوا بانه يمكن الاعتماد، وبالتالي كل ما جاء في روايات الفقيه يمكن اعتماده. مقله لا، لأن تسأل عن الفقيه، لحضر الفقيه. الفقيه يحكم على المقنع بانه كذا الكتابين، لا ما له علاقه، ذاك كتاب ولا كتاب. ذاك طريقته، شلون طريقته؟ بحث الشيخ لانه وقع في ذاك روايات، ذاك كتب حديث، يعني روايات حديثيه. اي بس طريقته انه في حتى الاسامي الفرعونيه انما يشير الى انه هو زي ما ذكر انه مطمئن الأسانيد رفعها من أجل الخطوات. إيه، ولكن هناك ذكر أسانيده في النهاية في المشيخة. هني ما ذكر الأسانيد. فيمكن أن نرجع نقول. ما ليش نرجع؟ يمكن بعض الروايات موجودة هناك. يمكن موجودة، بس إحنا افترضنا رواية ما موجودة، مثل الرواية ما موجودة. شو وش راح تسوي؟ وكثير من الروايات موجودة في المقنع ما موجودة هنا. ليش تبغى؟ يعني لا ما وثق الراوي الناس، وانما الروايات اللي نقول عنها معتبره، بس في رواب دعاء. اصلا هني ما في راوي في المقنع، ما في رواه في الغالب، ما في رواه. سئل الصالح قلت الروايه هني اصلا ما عندهم لسائل اصلا. سئل الصادق من اللي سأله فالراعي راه ما موجود. طيب، فأولا هي متون رواية واضح من عبارتها. اثنين، كل الروايات مسندة، صح ولا لا؟ واضح من العبارة. ما أبينه إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية بعد موجودا مبينا عن معناه أنه فيه شنو؟ في سند، هم روايات هم مسندة. ثلاثة، موجودة في الأصول. أربعة، منقول مرواة عن المشايخ الفقهاء الثقات. هذا خلاصة المعنى. وشو استفاد منه؟ هني وقع الخلاف. بالذات في المقطع الأخير. أقرأ لكم آراء القوم. ذهب بعضهم إلى أن المراد من المشايخ هم مشايخه فقط، يعني محمد بن الحسن بن الوليد أبوه علي بن الحسين مثلا. وذهب آخر إلى أن المراد هو جميع أفراد الإسناد، فتكون الروايات كلها صحيحة. وذهب ثالثا إلى أن المراد من المشايخ هم أصحاب الأصول، السيد الخولي عنده إشكال في المسألة الثانية اللي قلته هو الأقرب شيخنا، أن الروايات تكون صحيحة، أن المقصود هم كل الرواة وهم ثقات والروايات صحيحة، لأنه أفتى بناء عليها يوم اللي أفتى لنا كتاب فتوى يعتبر المقنع، فيوم اللي أفتى بناء عليها معنى أنه اعتبرها. فالسيد الخوئي كما هو في منظم رجال الحديث أشكل على هذا الرأي، الشيخ الداوري قال جيد على السيد الخوئي، قال ليش احنا ما نستفيد ها الرأي الثاني وهو أن كل الرواة ثقات وبالتالي الرواية صحيحة، ليش ما نستفيد؟ لو كان الصدوق لا يقول لا يشترط وثاقة الرجال ها يمكن ان يشتل عليه، اما الامر ليس كذلك في عبارته قال الا اننا ذكرنا سابقا ان الشيخ الصدوق ممن يعتبر الوثاقة في الراوي ها، يعني إنما يروي عن الثقة الشيخ الصدوق، فإذا كان الشيخ الصدوق إنما يروي عن الثقة واضح وهو قريب في مثل هذه الصناعة، واضح عندما يقول هنا الثقات لا يعني مجرد المشايخ الذين تتلمذ على أيديهم أو روى عنهم مباشرة، وإنما يعني سائر من روى عنه أولئك حتى وصلت إليه، والمؤشر على ذلك أنه في كتاب فتوائي ها يعتمد عليه في مقام العمل، فلا يمكن أن يأتي وهو الذي يقول يشترط وثاقة الراوي في الرواية، لا يمكن أن يأتي برواية هو يعتقد أن الراوي فيها ضعيف ويفتي بناء عليها في مقام العمل. هو يشترط أن الراوي يكون ثقة، فإذا روى روايات في مقام العمل وأفتى بناء عليها معناها أنه يعتقد بأن اللي روى الرواية ثقة كل السلسلة هذه، ولهذا استنتاج الشيخ الداوري هنا تبعا لجمع كبير من العلماء أن المقنع يمكن الاعتماد عليه كمتون روايات. قال ونستنتج من ذلك القول أن جميع روايات الكتاب صحيحة ورجالها كلهم ثقات. طب يرد علينا معروف المعروف أنه الشيخ خلوق من المتقدمين، وأيضا بقية أصحاب الكتب الأربعة فليني والشيخ الطوسيين ليش مو على الإطلاق قالوا بأنه باعتبارهم المتقدمين هم لا يخلون الشيخ الفليني ولا الشيخ القوسي ولا الشيخ الصدوق، هم مخرفين في هالأمور ومفترض أن لا يكتون على يعني بدون ثقة تأخذ صحة الروايات مطلقة. لا هذا كلام جيد، بس إذا ثبت لنا شوف هذا الكلام يتكلم عنه في الإطلاق صحيح أن الصحة عند المتقدمين تعني شيء، ولكن إذا ثبت لنا استثناء بالنسبة للشيخ الصدوق وهو من المتقدمين أنه لا يعتمد إلا روايات الثقات بالذات في مقام العمل والفتوى. وهذا متحقق عند الشيخ صدوق باعتبار أنه رسل الفقيه والمقنع على نفس الطريقة. بس أيضا حتى يعني المقنع أكثر في هذا، المقنع أكثر لأن المقنع كتاب فتوى. كثير من كتب الشيخ يعني إذا هي مية كتب روائية، إذا فيه كتب استدلالية مثل المخطوط مثلا. لا لا المخطوط الشيخ الطوسي، شيخ الشيخ الطوسي كلام الشيخ الطوسي صدوق أنت لما صدوق. إيه أقول لك يعني لو على بقية الرواة مثل الشيخ الكليني يمكن نقول إنه قريب كبر من كتابة مصنف روائي، فيمكن يرد عليه ما يرد على بقية الرواة إنه ضعيفهم وضعيفهم. تقول كتب الشيخ الطوسي فيها كتب فتوى عنه، فهل بإمكان أيضا يتبع نفس الكلام وهو متقدمين وخريج كهل أمو هذه لا بناء على مبنى الشيخ الطوسي، بناء على مباني وبناء هذا الآن نفس القضية. لا هذا مباني، هذا من مباني يظهر أنه يقول وثاقة الراوي، يعني يشترط وثاقة الراوي حتى يروي عنه. وهل علمنا العكس مثل الشيخ الطوسي؟ لا ذاك الشيخ الطوسي له شأن آخر. الشيخ الطوسي قد يكون عنده رؤية خاصة بالنسبة للوثاقة عند الرواة. الشيخ الطوسي عندما يقولون الصحة عند المتقدمين مو معلوم أن هذا يشمل الشيخ الطوسي، مو معلوم، لأن الشيخ الطوسي عنده رجال وعنده فهرس، وهناك وثق وضعف، ومو أي راوي هو روى عنه يعتمد رواياته. ويمكن يفهم هذا في الاستبصار عندما يوفق بين الروايات، أنه مو كل راوي يعتمد رواياته، فهو روى في الكتابين الاستبصار والتهذيب روى روايات، بس مو معناه أن كل رواية رواها هو يعتمدها. ولكن الشيخ الصدوق كتبه روائية، هذا الكتاب كتاب فتوائي، كتاب فتوائي يعني كتبه في مقام العمل بما فيه، وقال في ديباجته أنه مبين في الأصول، الأصول الأربع ما حسب الظاهر. والشيء الثاني أيضا مروى عن المشايخ الفقهاء الثقات، هذا أيضا حكي حتى على أنه ما بيني وبين الله هذا الكلام يقول لكم يمكن على رأي بعضهم صحيح، بس الفرق شنو؟ أنه لابد أن تكون عندنا قرائن عند الكليني تدلل على أنه يعتمد رواية الاتقاد، يعني يشترط الوثاقة في الراوي. الفارق عندنا شنو هنا؟ الفارق أن الصدوق يشترط الوثاقة في الراوي، يحتاج أن نقول أن الكليني أيضا يشترط الوثاقة في الراوي. موافق لطريقتنا. إيه حتى نقول بأن معنى ذلك صحة الرواية، مو بس عند المتقدمين حتى عندنا صحة الرواية. لأن الصدوق يشترط الوثاقة في الراوي، بالتالي من روى عنهم وقد قال ثقات التصديق العام، من روى عنهم يكونوا ثقات، وبالتالي تكون الروايات كلها صحيحة. ولهذا يمكن اعتماد الروايات المقنعة. طيب على كل حال وقلت أن هذا الكلام خاص بكتابه مو رسالته المضمنة للكتاب، رسالة أبيه إليه تلك لها كلامها الخاص أيضا، أنه هل هذه يشملها أو لا يشملها، لا أقل هذا لأن الرواية فيها، فتكون الرواية ما يعني لا تعامل معاملة المراسيل كما ادعى الشيخ ناصر مقارم، لا تبقى الرواية معتبرة وصحيحة، ولكن يجاب عليها جاب عنها ها انها لا تعارض ذلك الطيف الكبير من الروايات. طوائف عندنا من الروايات تقول بان المتهم هذا يستحلال وإلا يضمن عليه البينة وإلا يضمن حتى ما وفقنا هناك. ملاحظين؟ فهي تعارض، فيمكن القول بترجيح تلك الروايات، وفيها الكثير من الروايات الصحيحة، ترجيح ذلك الكم الهائل من الروايات على هذه الرواية لكثرتها واحد، وترجح أيضا مو الكثرة لعمل الطائفة بتلك وإعراض عن هذه الرواية. هذا مو الأخر، يعني يمكن القول أن الشيخ الصدوق عمل في المقنع، عمل بهالرواية هذه، ها؟ لكن عندنا الشيخ الصدوق عمل بهالرواية في المقنع، وأما بقية الفقهاء ما أحد عمل بهالرواية في المقنع، لعله كان عنده نظر معين، ها؟ لعله كان عنده نظر معين في المقنع، لعل هذا الأمر راجع إلى اعتقاده باستحباب عدم تضمين حتى غير الثقة، لأن عندنا رواية تقول بأن غير الثقة يستحب أن لا يضمن، يجوز تضمينه ولكن يستحب أن لا يضمن. شوف الرواية، رواية الفقيه قال وقال عليه السلام، وهذا في البحث، الفقيه قال وقال عليه السلام من غير أن يذكر سندان، وهذا في بحث رجالي، أن قوله قال في الفقيه ولم يقل رويه، وهو خريت هذه الصناعة ويعرف وش معنى الفرق بين قال وبين روية، وهو الذي يشرط الوثاقة في الراوي ويقول قال جازما عن الصادق عليه الصلاة والسلام، ألا يعني هذا صحة الرواية؟ كلام هنا مجموعة الفقهاء يقولون إيه، معناه أن الرواية معتبرة، مجموعة يشترون على ذلك. وقال الإمام الصادق عليه السلام كان أبي عليه السلام يضمن الصائغة والقصارة ما أفسد، لاحظ، وكان علي بن الحسين عليه السلام يتفضل عليهم، كان يضمنهم، معناه أنه يستحب التفضل عليهم، يستحب عدم تضمينهم، يمكن القول بذلك. نعم، يعني بحل حدود، مو بطريقة فهم الصدوق، يمكن القول، أقول هناك الصدوق لعله عنده توفيق خاص في الروايات، ولهذا اعتمد الرواية هذه التي تقول بعدم الضمان في المقنع، ولعل عنده وجهة نظر في كيفية توفيق في الروايات، لكن يبدو أن وجهة النظر هذه في غير محلها، أنه لا عليه الضمان، ها؟ عليه الضمان، غاية ما هناك أنه يستحب لصاحب المال أن يتفضل عليه ما دام قد ادعى أنه لم يفرط، وإن كان متهما، ليس أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان يتفضل عليهم، فيستحب التفضل عليهم في ذلك أيضا. هذا خلاصة الكلام في التنبيه الأول، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.